الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما شغل لا نزال والحمد والمنة في شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ووصلنا إلى مسألة إن قلت هل الجن يدخلون في هذا الميثاق الأول أو لا، ليس كذلك؟ طيب، بقي علينا شيء يسير مبسط إن شاء الله في هذه القطعة، وهي أن نقول مستعينين بالله عز وجل: إن قلت كيف نطق بنو آدم بالوحدانية والشهادة وهم في عالم الذر لم يتكونوا بعد ولم يكمل خلقهم؟ فنقول إن هذا سؤال من لا يعرف عظيم قدرة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره. فالله عز وجل قادر على أن يستنطقهم، ولا يعجز ذلك، ولا يعجز قدرته عز وجل أن يستنطقهم في أي طور من أطوار حياتهم أو خلقهم، كما قال الله عز وجل: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالله عز وجل قادر القدرة الكاملة على أن يستنطقنا ونحن في عالم الذر، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض عز وجل. فلا ينبغي مثل هذه الأسئلة التي تشكك العباد في قدرة الله عز وجل. ومن المسائل أيضا: إن قلت ما حكم من أنكر هذا الميثاق الأول؟ ما حكم من أنكره؟ الجواب: إنكاره لا يخلو من حالتين، إما أن يكون قد أنكر أصل وقوعه فلا جرم أن هذا كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، لأنه مكذب لله عز وجل فيما أخبر به في كتابه وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فإذا قال الإنسان إنه لم يكن شيء من ذلك مطلقا ونحن في عالم الذر ولم نستخرج من ظهور آبائنا ولم يستنطقنا الله عز وجل، فإن هذا كافر، ولأنه مخالف لما أجمع عليه المسلمون بالضرورة، فهو مخالف للإجماع القطعي والمتقرر في قواعد أهل السنة أن من خالف الإجماع القطعي فقد كفر. وأما إذا أثبت أصله ولكنه خالف في صفته أو هيئته وكيفيته التي وقع عليها، فهذا مما يسوغ فيه الخلاف، فلا بأس فيه ولا حرج، لأن هذا الخلاف في صفة هذا الميثاق الذي وقع وكيفية حدوثه هو من الخلاف الدائر في مذهب أهل السنة والجماعة كما ذكرت لكم سابقا. فلا بأس ولا حرج على الإنسان أن يخالف في شيء في صفة هذا الميثاق، وأما أن ينكر أصل وقوعه فإن هذا لا يبقيه في الإسلام. وأما إذا خالف في صفته أو كيفية وقوعه فإنه لا حرج، ولأن المتقرر عندنا أن كل خلاف في مذهب أهل السنة أنفسهم فهو من جملة المسائل العقدية الخفيفة. وقريب من هذا أيها الإخوان، وقريب من هذا من أنكر رؤية الله عز وجل في العروسات، فإن إنكارها لا يخلو من حالتين: إما أن يكون قد أنكر أصل وقوعها فهذا كافر، ولكن إذا أقر بأصل وقوعها ولكن اختلف في من يرى الله، هل يراه المؤمنون والكفار والمنافقون أم المؤمنون والمنافقون أم المؤمنون فقط، فالخلاف في من يراه خلاف دائر في مذهب أهل السنة والجماعة، فلا حرج ولا بأس به. وأما إذا أنكر أصله فهو كافر. وهذه مسائل طيبة لو أن الإنسان تتبعها، وهي المسائل التي اتفق أهل السنة على إثبات أصلها واختلفوا في صفة وقوعها أو في حقيقتها. ومن المسائل أيضا، اعلم رحمك الله أن استنطاق الله عز وجل لبني آدم في عالم الذر بالتوحيد دليل على أهمية التوحيد، وعلى أنه أعظم المطالب على الإطلاق. والله لم يستنطقنا في عالم الذر بأي شريعة من الشرائع إلا بوحدانيته والإقرار بألوهيته وربوبيته عز وجل. فهذا الاستنطاق من الأدلة الدالة على أهمية التوحيد. ومن المسائل أيضا أن هذا الاستنطاق دليل على أنه ينبغي أن نبدأ بتقرير التوحيد في قلوب الناس قبل أي شريعة من الشرائع، فلا ينبغي لنا معاشر الدعاة أن نشغل الناس بشيء غير التوحيد، فلا بد أن نبدأ بتقرير التوحيد في قلوب الناس أولا، كما بدأ الله عز وجل باستنطاقنا بأمر التوحيد وإشهادنا عليه، وكذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام أيضا بدأوا أممهم بالدعوة إلى التوحيد. فهذا نوح يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا وقالها هود لقومه وصالح لقومه، وجميع من بعث الله عز وجل إنما زبدة رسالة دعوته وبعثته هي الدعوة إلى التوحيد. فبعض الجماعات التي تدعونا إلى الوصول إلى قمة الهرم السياسي أولا قبل أن نقرر التوحيد، وبعد وصولنا إلى أعلى قمم السياسات نستطيع أن نثبت واقع التوحيد في واقع الناس، هذه دعاوى بدعية باطلة لا أساس لها من الصحة، بنيت على غير الحق. فعلى الدعاة وفقهم الله أن يكرسوا جهودهم في تقرير التوحيد في قلوب الناس، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه البدع وتنوعت فيه الشبهات. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. آخر مسألة في هذه القطعة أن قول الله عز وجل لنا في عالم الذر ألست بربكم قالوا بلى دليل على أهمية التعليم بالسؤال والجواب، وهي من أفضل طرائق التعليم في الحقيقة، فإن الطالب يفهم المسألة التي تريدها بأيسر طريق، فلا ينبغي للشارح أو المعلم أن يدرج كلامه ومعلوماته درجا هكذا من غير فصل مسألة أو سؤال، فإن الطالب يبقى في حيص بئس لا يدري عن أول المسألة من آخرها. فينبغي لنا أن نعلم الناس فينبغي لنا أن نجعل من طرائق تعليمنا للناس أن نعلمهم عن طريق السؤال والجواب، والله أعلم. حد عنده سؤال في هذه القطعة؟ نعم عبد المجيد عنده شيء؟ طيب. ثم انتقل بعدها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إلى قطعة تتعلق بباب القدر أيضا، فقال رحمه الله تعالى وقد علم الله فيما لم يزل، وقد علم الله فيما لم يزل، هذه خلونا في بداية الدرس دي، وقد علم الله فيما لم يزل من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، انتهى كلامه. أعيد مرة أخرى، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. الكلام على هذه القطعة في جمل من المسائل. المسألة الأولى أن فيها دليلا على إثبات عموم علم الله عز وجل بكل شيء، فالله عز وجل بكل شيء عليم، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه المرتبة وهي مرتبة العلم من أعظم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، فمن أنكر علم الله عز وجل جملة أو تفصيلا أو وقع في إنكار بعض تفاصيله فإنه كافر لا حظ له في الإسلام. فالله عز وجل يعلم الأشياء على صفتها، سواء أكان علما كليا أو علما جزئيا، كما قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهذا العلم الكلي الإجمالي، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذا العلم التفصيلي الجزئي. وقال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذا العلم الكلي الإجمالي. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وهذا هو العلم التفصيلي الجزئي. فالله يعلم الكليات والجزئيات، ولا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. فمن لم يؤمن بعلم الله عز وجل وعمومه فما هو مؤمن بالقضاء والقدر أبدا، فما هو مؤمن بالقضاء والقدر. قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. المسألة الثانية: لقد أجمع أهل السنة والجماعة على مقتضى ما قاله الإمام الطحاوي في هذه القطعة، وأن هذا الأمر وهو قضاء من سيكون في الجنة ومن سيكون في النار كله من القضاء الذي قد تم وفرغ منه وجفت منه الأقلام وطويت منه الصحف وانتهى الله عز وجل منه، هذا كله بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. فجميع من سيدخل الجنة قد علم اسمه واسم أبيه واسم قبيلته، وكل من يدخل النار قد علم اسمه واسم أبيه واسم قبيلته، فلا يزاد في عدد أهل الجنة على ما قضى الله عز وجل من عدد أهلها، ولا ينقص فيهم منهم أحد، ولا يزاد في عدد أهل النار ولا ينقص منهم أحد. وهذا الإجماع مستند إلى جمل من النصوص في السنة كثيرة، فمن ذلك ما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله فيما قال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم، أشيء فرغ منه أم فيما يستقبلونه مما جاء به نبيهم وقامت به الحجة عليهم؟ قال: لا، بل شيء قضي عليهم وفرغ منه، واقرأوا إن شئتم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الآيتين بعدها. فهذا أمر قد تم وفرغ منه، فإذا كنت تعمل بعمل أهل الجنة وختم لك بعمل أهل الجنة فأنت في علم الله أصلا من أهل الجنة، ويسر الله عز وجل لك في حياتك عمل أهل الجنة. ونعوذ بالله من الأخرى. ومن ذلك أيضا ما روى الإمام البخاري من حديث عمران بن حصين أيضا قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ فقال: نعم. قال: نعم. قال: فلما يعملون؟ يعني ما الداعي إلى العمل إذا كان الأمر قد تم وفرغ منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل يعمل لما خلق أو يسر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرقد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طأطأ رأسه ينكث الأرض بعود معه، ثم قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد، أو قال ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مقعدها من الجنة أو من النار، ما من نفس منفوسة، أو قال ما منكم من أحد، أو ما من نفس منفوسة، شك الراوي، إلا وقد علم مقعدها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت سقية أو سعيدة. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنها كذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الحديث المعروف، قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله، والشاهد الآن وشقي أو سعيد، هذا شيء قد بلغ وتم وانقضى، وشقي أو سعيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، أي كتاب؟ ما سبق في علم الله عز وجل أنه ليس من أهل الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيدخلها. والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد، من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان من أهل الجنة فييسر لعمل أهلها، ومن كان من أهل النار فييسر لعمل أهلها، وإنما الأعمال بالخواتيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأحاديث وغيرها كثير في السنة تدل دلالة قطعية لا تدع ريبا في قلب من يؤمن بالله عز وجل أن هذا أمر قد قضي وفرغ منه، أنه أمر قد قضي وفرغ منه، وذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50، قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ومن جملة المقادير تقدير من سيكون من أهل الجنة ممن سيكون من أهل النار. وفي حديث الحكم بن سفيان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن الله تبارك وتعالى استخرج ذرية آدم من ظهره، وفي رواية قبض قبضة فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، ثم قبض قبضة بيده الأخرى وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي ولا أبالي. وفي حديث أبي نظرة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله دخل أنه دخل أنهم دخلوا عليه وهو يبكي، أنهم دخلوا على أبي عبد الله هذا الصحابي وهو يبكي، فقالوا ما يبكيك؟ أولم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك حتى تلقاني، يعني أنك من أهل الجنة؟ فقال نعم قد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قبض بيمينه قبضة وقبض بيده الأخرى قبضة، فقال للذين في يمينه إلى الجنة برحمتي، وقال للذين في شماله في يده الأخرى إلى النار ولا أبالي. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وقال الإمام الهيثمي رحمه الله رجاله رجال الصحيح. وروى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه بإسناد جيد إن شاء الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال للذي في يمينه هذا كتاب من الله تعالى فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم ختم على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. وقال للذي في شماله وهذا كتاب من الله عز وجل فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، فختم على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. فقال أصحابه يا رسول الله ففيما العمل إذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم نبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الكتابين وقال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. وقد حسنه الإمام الترمذي وقال غريب صحيح، وقال الإمام الحافظ في الفتح إسناده حسن، وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى حديث حسن. فهذه الأحاديث تطلعنا على صحة ما قاله الإمام الطحاوي من أن عدد أهل الجنة قد فرغ منهم وعلموا، وأن عدد أهل النار قد فرغ منهم وقد علموا، وقد طويت الصحف وجفت الأقلام من هذا الأمر. وكأني بكم قد أشكل عليكم ما أشكل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجواب هذا الإشكال الذي في أذهانكم ستجدون جوابه في المسألة الثالثة. إن قال قائل هل الإيمان بهذه المسألة القدرية يوجب أن نترك العمل اتكالا على ما كتب لنا؟ فبما أننا وإن عملنا بعمل أهل الجنة إن كنا من أهل النار فسيختم لنا بعمل أهل النار، فلا نستفيد كثير شيء من تلك الأعمال التي نقطعها في حياتنا إذا كان سيختم لنا بعمل أهل النار. وإن كان الله عز وجل يعلم أننا من أهل الجنة فمهما تقحمنا فيه من الذنوب والمعاصي فإن الله سيختم لنا بخاتمة خير تنقلنا إلى صفوف أهل الجنة. فإذا ما الداعي إلى العمل وما الداعي إلى ترك الذنوب والمعاصي؟ قد ينقدح في ذهن الإنسان شيء من ذلك، ونحن على قلة علمنا وضعف إيماننا ويقيننا بالله عز وجل كيف لا ينقدح في أذهاننا من قدح في أذهان من هم أكمل الأمة إيمانا وأعمقها علما وأعرفها بالله عز وجل ورسوله. ولذلك لما سمع الصحابة هذه الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا؟ قالوا ففيما العمل؟ الجواب عن هذا الجواب عن هذا أنه لا ينبغي أن ينظر إلى المقادير مجردة عن أسبابها، فإن أعظم الخلل الذي يجعل هذا الأمر ينقدح في قلوب الناس إنما هو فصل التقدير عن سببه. فمتى ما فصلت أيها المسلم الموحد المقادير عن أسبابها سينقدح في ذهنك هذا الإشكال، لكن متى ما كنت قارنا القدر بأسبابه فاعلم أنه لا يمكن أن يتطرق في قلبك شيء من ذلك أبدا. إذن لا يمكن لإبليس أن يقدح أو ينفخ في قلبك هذه الشبهة إلا إذا قدر على فصل المقادير عن أسبابها في ذهنك وعقلك، لكن ما دامت المقادير مربوطة بأسبابها فوالله لن يستطيع إبليس أن يصل إلى ما وصل إليه من غيرك ممن زرع في قلب هذه الشبهة وصارت سببا لبعده عن الله وتركه للعمل وتقحمه للذنوب والمعاصي. وأضرب لك مثالا، أولم يقدر الله عز وجل الجوع وعلم قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض، أعلم أنك ستجوع؟ أكتب جوعك في كتاب وقد طويت الأقلام وجفت الصحف؟ الجواب بلى. أو يحملك إيمانك بعلم الله أنك ستجوع ألا تطرق الأسباب التي بها تشبع؟ الجواب لا. لما؟ لأنك وفقت، لأنك ربطت القدر بماذا؟ بسببه، فوفقت للذهاب للطعام. الذي جعلك تبحث عن الطعام هو أنك تقنع نفسك، أقنعت نفسك أن علم الله بأني قد جعت لا يسوغ لي أن أترك إيه؟ القدر الثاني وهو السبب. ولذلك من يفرق بين الأقدار وأسبابها هو مؤمن ببعض باب القدر وكافر ببعض، لأن السبب من جملة قدر الله عز وجل. أولم يعلم الله عز وجل في قدره السابق الذي كتبه في لوحه المحفوظ أنك ستشبع في يوم من الأيام؟ الجواب بلى. أو إيمانك بأنك ستشبع يجعلك لا تطرق الأبواب التي بها تملأ بطنك حتى تشبع؟ الجواب لا. لا نتصور أن أحدا يقول بما أن الله علم أنني سأشبع وقدر ذلك وقضاه فإنني أتكل على كتابي وأدع العمل. أو تسمعون أحدا يقول هذا؟ الجواب لا. إذن المشكلة القدرية في هذا الأمر الإبليسي الملعون، وهو فصل القضاء عن أسبابه، والأسباب من جملة القضاء والقدر. فالذي قدر أن تجوع قدر أن تشبع، وهذا الشبع مبني على أسباب. ولذلك لو جاءنا رجل في مثال آخر يقول إذا كان الله عز وجل قد قدر لي في سابق علمه أنه يولد لي فإنني لا أتزوج، لو سمعتم أحدا يقول هذا أفيكون كلامه مقنعا؟ الجواب لا. لما؟ لأنه فصل القدر عن سببه. فإذا هذه المشكلة أصلها يأتي من فصل المقادير، من فصل المقادير عن أسبابها. ولذلك كل من فصل القدر عن سببه جاءت هذه المشكلة في ذهنه. ولذلك لما ثارت هذه المشكلة في أذهان أصحاب رسول الله دلهم على العمل الذي هو إيش؟ السبب. يقول انتبهوا لا تفصلوا بين القضاء وسببه. قالوا إذن ففيما العمل؟ لأنهم لم يطالعوا في وقت السؤال إلا القضاء فقط، فسحب أذهانهم إلى الشيء الذي يحميهم من هذا السؤال أو توغل هذه الشبهة، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فانتبهوا يا أمة محمد، من فصل الأقدار عن أسبابها فإن هذا هو مبدأ الخلل. فالله عز وجل قدر أهل الجنة نعم، لكن هذا التقدير ليس جزافا بلا علم. انتبهوا، هذا التقدير ليس جزافا ولا اختيارا محضا، لا، الله عز وجل عادل العدل المطلق ولا يظلم أحدا، لكن لأنه يعلم العبادة ويعلم ما سيعمل العباد علم أن هذا الرجل سيعمل بعمل أهل النار فكتبه في سابق علمه أنه من أهل النار، فلم يكتبه من أهل النار هكذا جزافا، وإنما كتبه لعلمه السابق بأنه سيكون في الدنيا من أهل ممن يعملون بعمل أهل النار. فإذا الذين يشكل عليهم هذا الأمر يظنون أيضا ظنا آخر في الله عز وجل يوجب لهم سوء الظن في الله، وهو أن الله اختار هكذا اختيارا من غير نظر إلى ما سيعمله الإنسان. هذا مزلق آخر في هذا الباب أيضا. إذن كم صار عندنا من مزلق؟ مزلقان في مسألة ترك العمل واتكالا على ما قضاه الله عز وجل وقدره. أنا كمدرس قد أقول لأحد طلابي في بداية العام سوف تنجح، وأقول لطالب آخر سوف ترسب، هل اخترت هذا للنجاح وهذا للرسوب هكذا جزافا من غير سابق علم بأحوال هذا من ذكائه وفطنته وحرصه وشدة مذاكرته ومتابعته واحترامه لأساتذته وسؤاله عما يشكل عليه بحسب خبرتي في السنوات السابقة له؟ فبنيت على هذه الخبرة والعلم السابق أنك ستنجح. هل قولي بأنه سينجح وهذا سيرسب ظلم لهذا أو ظلم لهذا؟ الجواب لا، وإنما حكم على هذا بالنجاح لسبق علمنا فيه، وحكم على هذا بالرسوب لسبق علمنا فيه. فإذا كنا نحن على ضعف علمنا وقصوره قد نحكم بالأشياء قبل وقوعها لعلم سابق بأسبابها، فكيف بربنا عز وجل؟ كيف بربنا عز وجل الذي يعلم ما ستكون عليه الحال ومن ستكون وبأي اسم ستسمى، وهل أنت ستكون شقيا أو سعيدا، هل ستؤمن أو تكفر، هل ستصلي أو تترك، هل ستقوم بشرائع الإسلام أو لا، كل ذلك ما يخفى على الله، وليس يستجد على الله عز وجل من أعمالك شيء، لأنه يعلم من أنت ويعلم أعمالك قال هذا من أهل الجنة، ولأنه يعمل أعمال الرجل الآخر ويعلم أحواله قال هذا من أهل النار. فالذين يقولون سنترك العمل أساءوا الظن بالله لأنهم اعتقدوا أن هذا الاختيار جاء عن غير علم سابق بالمختار. علم سابق بالمختار يعني بالعبد. فإذا هذا الأمر فيه مزلقان عظيمة أوقع هؤلاء في هذه الشبهة وفي حبال إبليس. المزلق الأول أنهم نظروا إلى القدر محضا مجردا عن أسبابه. المزلق الثاني أنهم ظنوا أن اختيار الله عز وجل لأهل الجنة من أهل النار إنما جاء جزافا من غير سبق علم منه عز وجل بمن سيكون من أهل الجنة سببا ومن سيكون من أهل النار سببا. فإذا الله عز وجل قدر الأمور على ما هي عليه، ولكنه مع تقديرها انتبه علم الأشياء وعلم الأسباب وعلم كيف ستكون وعلى أي حال ستكون. إذن قول الله هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي إنما هو من باب الحكم النهائي المعلوم سببه. طيب أسبابه ما بعد وقعت إلى الآن؟ نقول لا، ما بعد وقعت باعتبارك أنت، لكن عند الله قد سبقت في علمه، قد سبقت في علمه، فلا حق لك أن تقول يا رب اخلقني وسأكون من أهل الجنة، يا رب لو خلقتني سأكون من أهل الجنة، يا رب لو أنك ما كتبت أنني كذا سأكون من أهل كذا. هذا كله من باب سوء الظن في الله عز وجل. ولذلك قد علم الله عز وجل أن هذا يولد له، لأن الله علم سابقا أنه سيتزوج وسيطأ زوجته وستحمل، فكتب أنه سيولد له. فإذا كتابة الولد ليست هكذا جزافا من غير معرفة بأسباب سابقة. لما علم الله الأسباب على ما هي عليه في علمه الأزلي كتب الولد. فإذا كتابة الولد مبنية على علمه بماذا؟ بالأسباب. فلو قال هذا الرجل إذا علم الله عز وجل أنه يولد لي فلا حاجة إلى الوطء، فإنه يكون أحمق وكذلك نقول أيضا إذا علم الله عز وجل أن هذا ينبت له زرع، فقد علم الله عز وجل سابقا قبل تقدير الزرع أنه سيتملك أرضا وسيحرص على بذرها وسيسقيها ثم ينبت له الزرع، فتقدير نبات الزرع ليس هكذا، وإنما كان مبنيا على علم الله عز وجل السابق بأن العبد سيقوم بالأسباب التي تنتج له هذا الأثر تنتج له هذا الأثر. وكذلك إذا علم أن فلانا يشبع بالأكل ويروى بالشرب وهذا يموت بالقتل، فلا يؤخذ القدر السابق بمعزل عن النظر في قدر الأسباب. يا سلام، انتهى كلام ابن أنا قلت قال ابن تيمية، هذا من كلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال أبو العباس: فلا يؤخذ القدر السابق بمعزل عن النظر في قدر الأسباب، فالله عز وجل لم يجعل هؤلاء في الجنة إلا لعلمه بأنهم في الدنيا سيعملون بعمل أهل الجنة، ولم يجعل هؤلاء في النار إلا لعلمه السابق بأنهم إذا وجدوا في هذه الدنيا سيعملون بعمل أهل النار. فالضلال في هذا الباب مبني على شبهتين شيطانيتين: الشبهة الأولى فصل الأقدار عن أسبابها، الشبهة الثانية أن اختيار الله لأهل الجنة من أهل النار جزافا من غير علم بسبق أسباب هذه وأسباب دخول هذه. لكن إذا آمنا واعتقدنا الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل هو الذي قدر دخول الجنة وقدر أسبابها، فحينئذ هذا يحتم علينا أن نسلك الأسباب إذا كنا نريد الآثار. فإنك لو رأيت إنسانا قد مشى إلى جهة الشرقية وهو يريد مكة، فنقول له إن مكة من وراء ظهرك، فقال اتركوني وشأني. فإن كان الله عز وجل قد قدر علي أن أصل مكة يوما من الأيام فسأصلها حتى وإن كانت من خلفي. إذا كانت خلفك كيف تصلها وأنت كلما اتجهت إلى الشرق ابتعدت عنها؟ فهكذا الذي يتقحم أسباب دخول النار وهو متجه للنار أصلا والجنة من وراء ظهره، ثم يقول إن كان الله قد قدر أن أكون من أهل الجنة فسأصلها وإن لم أعمل بعملها، هذا غير مقبول. متى علمنا أنه غير مقبول؟ لما قرنا بين ماذا وماذا، بين الأقدار وأسبابها. فالذي قدر الدخول هو الذي قدر الصلاة وأمر بها، الذي قدر الدخول هو الذي قدر الإيمان وأمر به وجعله سببا لها، والذي قدر دخول النار هو الذي خلق الكفر وقدره، الذي قدر دخول النار هو الذي قدر البدعة والمعصية والكبيرة التي توجب للناس دخول النار. فمن أراد أن يدخل الجنة فليسلك قدر أسبابها، فلا نزال في تلك الدنيا نتنقل من قدر إلى قدر حتى نصل إلى القدر الأعظم وهو دخولها. ومن أراد أن يهرب من النار فلا يسلك طريق قدر دخولها وأسباب قدر دخولها، فإن من سلك طريق أحد الدارين فسيصلها، ولا يلومن الإنسان بعد ذلك إلا نفسه. وقريب من هذا مشكلة في مسائل الدعاء قد تثور في ذهن بعض الناس، وهي أن العبد يقول: ما الداعي للدعاء؟ لأن الله إذا كان قد قدر أن يحصل لي المدعو بدون دعاء فسيأتيني ولو لم أدعو، وإن كان الله لم يقدره لي فلا يدان لي للوصول إليه حتى وإن جلست ليلي ونهاري أدعو. هذه مشكلة أيضا قدرية أخرى في باب الدعاء. لما؟ لأنه نظر إلى العطاء الرباني ولم ينظر إلى أسبابه، ونظر إلى المنع الرباني ولم ينظر إلى أسبابه، إذا انفصل بين القضاء وبين أسبابه. ولذلك عطاء الله عز وجل يكون عطاء ابتدائيا ومنعه منع ابتدائي، لكن هناك عطاء آخر، إيش؟ عطاء جزائي سببي، وهو عطاء موقوف بين السماء والأرض حتى تدعو، فمتى ما دعوت نزل عليك العطاء. ويأتيك بعض العطاء ابتداء، هل أنت دعوت أن تكون مسلما؟ عطاء الله للإسلام عطاء ابتدائي من غير دعاء، أن تكون أبيضا، أن تكون ذا حسب ونسب، أن تكون بين أبوين مسلما، هذه نعم عظيمة أعطاكها الله عز وجل ابتداء، فهذا نوع من عطاء الله يتفضل به على من يشاء من عباده. لكن هناك عطاء آخر غفلت عنه عقول من يسأل في هذه المسألة، وهو العطاء الجزائي. فلما تلزم نفسك بقسمين؟ إما أن يكون قدر فلا داعي للدعاء، وإما أن يكون لم يقدر فلا حاجة إلى الدعاء. ففي كلا الصورتين لا حاجة إلى الدعاء. لما لم تفرض فرضا ثالثا وهو أنه قدر بالدعاء؟ فيزول عنك الإشكال. فإذا ما تأتي لمشاكل القدر، وأقسم بالله على حسب التتبع والاستقراء، ما تأتي مشاكل القدر إلا إذا فصلت عن الأسباب. متى ما فصلت في مسائل القضاء والقدر، متى ما فصلت في هذا الباب قضاء الله وقدره عن الأسباب، وقعت عليك المشكلة. ولذلك وصيتي لكم يا إخواني أن تحرصوا على تعليم الناس هذين الأمرين، لأن كثيرا من الناس الآن قد وقع في قلبه شيء من هذا الريب والشك، وهو أنه إذا كان الله قد قضى أهل الجنة من أهل النار فلما العمل؟ فالمشكلة عندك في الإيمان ولا في الأسباب؟ المشكلة عندك في الأسباب. فإذا بين له أن هذه المشكلة تزول إذا آمنت بالأمرين على وجه واحد، في وعلمت أن الله قضى الأمرين أصل القدر وسببه، حينئذ يخف عليك هذا الأمر. فما قدره الله عز وجل وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم، فإنه إنما قدره بأسباب قد سبق علمه بوقوعها، فرتب هذه النتائج على سابق علمه سبحانه وتعالى. انتهى الوقت؟ 3 دقائق. طيب، على كل حال، من ظل في هذا الباب نجعلها الدرس القادم إن شاء الله. فهمتم كلامي؟ من يستطيع أن يعيد لي سببي الضلال في هذا الباب؟ نعم، التفريق بين الأسباب والقضاء، ماشي. والثانية ظنهم أن الله قد جزافا من غير علم بسابق أحوال العباد وعاقبتهم. أحسنت، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.